الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع الصحيح: كتاب فضائل القرآن، باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن ابن الصباح قال: إن زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن. فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدهما مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخرها. قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن. فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدهما مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخرها. رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وحر القتل تحر القتل بالقرة، يعني القرة اليمامة، صاروا يقتلون باليمامة القرة. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يقول أرسل إلي أبو بكر الصديق فقال: إنك سألت بالرسول عليه الصلاة والسلام تكتب القرآن بين يدي الرسول، نريد أن تجمعه لنا وتجمعه لنا. فقال: يقول فجمعته وكتبته ووجدت آخر آيتين فبستهما، ثم وجدتهما مع يقول هنا أبو خزيمة بن ثابت، وفي رواية أنه خزيمة نفسه، خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه صاحب الشهادتين. هنا يقول أبو خزيمة يعني غير أبو خزيمة، وجد آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حديث حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقال ان خزيمة بن ثابت معه هذه الآية، وجد معه هذه الآية، وأبو خزيمة وجد معه سورة ميزة هذه سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. يقال ان هذه الآية مع واحد والآية الثانية مع الثاني، والبخاري هنا جمعهما، والله أعلم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي زيدا وليجئن باللوح والدعوة والكتب أو الكتب والدعوة. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم العمى قال: يا رسول الله، فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر. فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولي الضرر. يقول البخاري رحمه الله: باب نزول قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. يقول البخاري في تفسير ما نزلت مفصلتها. يقول: حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي زيدا. يقول: لما نزل قول الله تعالى لا يستوي القاعدين من المؤمنين غيره لا يستوي القاعدين من المؤمنين هذا الذي نزل قال لي أذن زيدا وجعل رجل زيدا له وكتب هذه الآية والأمور خلف ظهره قال يا رسول الله أنا ما أقدر أعمل حاجة ما أقدر ما لي حيلة فنزلت الآية في الدهر الجديد لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر يعني هذا الدين المكتوب غريب فلا حرج عليه حينئذ لا يقاتل خير الغيم والمجاهدون في سبيل الله لا يستوي القاعد ولا يستوي المجاهد في سبيل الله لا شك في هذا ما يستوي المجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله قاعد في آله لا يستوي من عند الله باب نزول القرآن على سبعة أحرف قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل ولا على حرف فراجعته فلما زل استزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف قال رحمه الله باب نزول القرآن على سبعة أحرف هل هي سبعة أحجاج أم الأحرف نفسها تتكرر يعني هلما تعال اجري اركض سبعة أحرف هلما لها سبعة أحرف ومثلها القرآن كله كل حرف له سبعة أحرف كل حرف تقرأه للإنسان فأنت ما غير مذموم لأن القرآن نزل على سبعة أحرف ولا يجوز لأحد أن ينكر على أحد لأنه نزل على سبعة كما ترون هذين عندنا قرة سبعة من قراءة ورد لو يسمع العام يقول هذا يلعب النجم إذا هوي يقول هذا يلعب ما يقرأ الله مع أنها سبع قراءات كلها مشهورة معروفة يقول حدثنا سعيد بن عبيد سعيد بن عبيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عبيد عبيد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عبيد الله بن يوسف بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى وصل إلى سبعة أحرف على حرف واحد أول قراءة واحدة وحرف واحد ثم زاده قراءتين وحرفين ثم زاده ثلاث قراءات وثلاث أحرف ثم زاده أربع ثم زاده خمس ثم زاده ست ثم زاده سبع أقرأني القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر من القرآن على أي قراءة تقرأ الإنسان من السبعة المشهورة أما السبعة الأخيرة فلا يجوز القراءة فيها ولا الثلاثين السبعة اللي صاروا قوة صاروا قوة وقرة بالقوة هذا ما استحق لك قراءته قراءة ما استحق لك فيها إنما السبعة المشهورين القرة وهم معروفين مشهورون فهؤلاء ما تكتون في كثورة قراءتهم ويقرؤون كما أنزلنا قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عبير قال حدثني الليث قال حدثني عبير عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المزور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارية حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة السورة التي سمعتك تقرأ على أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأني على غير ما قرأت فانطلقت في أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا حجام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عبير، سعيد بن عبير قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب، شهاب الزهري قال عن المسور بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة، عروة بن الزبير والمسور بن مخرمة، عروة بن الزبير والمسور بن مخرمة قالوا، وعبد الرحمن بن عبد القاري، عبد الرحمن بن عبد القاري قال حدثاه أنه ما سمع عمر بن الخطاب، حدثوه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول أنه سمع هشام يقرأ قراءة ما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، وقرأ سورة الفرقان أقرأه الرسول قراءة، وأقرأ هشام قراءة أخرى، فلما سمعه يقرأ كادوا يلبسوه ويصلي. عمر رضي الله عنه عنده اجتهاد وعنده تسرع، فكاد يلبس الرجل، كاد يمسك من بابه الباب وهو يصلي، لكنه انخدأ وتركه حتى صلى، لما صلى أمسكه بثوبه وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له: من أقرأك هذا؟ فلقرأني الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلم الرسول القرآن غير هذه القرآن، ذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول: أرشده يا رسول الله. فأرسله قال: اقرأ هشام. فقرأ هشام القراءة اللي قرأها في الصلاة، قال: هكذا أنزل، اقرأ يا عمر. فقرأ عمر سورة الفرقان نفسها، قال: هكذا أنزل، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. معنى هذا ان الانسان لا يتسرع اذا سمع انسان من اخوانه يقطع القران، لا يتسرع بالانكار عليه، يقول هذه قراءه ما سمعناه وهذه كذا وانت غلطان وانت. وان كنت ارى انا ارى ان كثيرا من القراء الذي تاتينا قراءاتهم من مصر، ارى ان اكرهها انا شخصيا اكره هذه القراءات اللي طلعت علينا اليوم من اذاعات وغير الاذاعات، اكره هذه القراءه انا شخصيا، لأن القرآن هو بهذا الشكل. القرآن نزل غضبا سليما لطيفا، لك أن تقرأ في أي قراءة تشاء، لكن لا يكون بهذا الشكل اللي نسمعه من القرآن. فإن نسمع في إذاعة قراءات يغول شوية فيتعمق فيها غلو قليل، والقرآن لا يقرأ أن يكون بغول وتعمق في الزيادات. هذه اللي فات يقول شيء من القرآن أو ننقص، نزيد ألفات في القرآن أو ننقص ألفات أو ندخل بقوة، أن الذين كل هذا ما نزلوا ما هو بلا القرآن، وإنما أتوا فيه ابتدعوه القراء السجن اليوم اللي يسمونه السجن أو المقارئ المصرية إلى آخرها. الشاهد أن القرآن معروف لا الحمد لله عند المسلمين، معروف بالتلاوة الحلوة والتلاوة الهادئة، وإذا قرأه الإنسان بهدوء وقرأه بعد ما احتاج لا يتعمق فيه ولا شيء، يجد لذة ويجد نور ويجد حلاوة من كتاب الله تعالى. باب تأليف القرآن. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم، وأخبرني يوسف بن معاذ قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها إيرابي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويهك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيها قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ذهب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم، وإني لجارية ألعب بل الساعة موعد والساعة أدهى وأمر. وما نزل سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آج السورة. البخاري رحمه الله حدثنا يعني باب تعليف القرآن. باب تعليف القرآن. حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف. هشام بن يوسف قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال ثم حدثنا وأخبرني يوسف بن معاذ. قال وأخبرني يوسف قال حدثنا قال إني عند عائشة أم المؤمنين. قال إني عند عائشة أم المؤمنين جاءها عراقي فعلى بعض العراقيين تجدون جاءها عراقي فقال يا أم المؤمنين أي المؤمنين أي تبني أحسن قال ثم يضركم تبن بخيشة تبنون تبن ويضرون إذا قلت خلاص انظر الجنة والنار لأن الجنة أبشر الإنسان في النار أبشر في مخطب يخذي من رب العالمين تبرك القبر بهذا ولا بهذا ولا بهذا قال يوم أريني متحرقي وماذا تريد قال أريد أن ولي بدأ مثله أو أجبه أو أنظر إليه أخرجت له المصحف وقرأه فأنه متشكك في الجاهل قالت إنني كنت أن سورة البقرة نزلت أن قوله الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر كان القرآن ينزل تدريجيا على قريش فلو نزل جملة واحدة حلال وحرام ما آمنوا فقالوا ما آمنوا لكنهم ننزل ينزل الله تعالى القدر عنهم فالساعة التهديد أول التهديد للجنة للنار والتفكير للجنة هذا أول ما نزل يبشر ربنا بالجنة وينذر من النار أول ما نزل فالساعة موعدهم لاحق الساعة أدهى وأمر إذا سمع الكفار قريش مثل هذا التهديد انتفض من الخوف من الله تعالى القدر فلو أنزل تحريم الخمر أولا قالوا ما ندعي ولو أنزل تحريم الزنا وهم يزنون قالوا ما ندعي الزنا لكن ترك الحلال والحرام آخر ما نزل آخر ما نزل الحلال والحرام في مكة الشاهد أن ربنا تعالى القدر أخذ الناس التشوية جاء الخمر كيف حرمه حرمه أول في الرزق ذكرا ورزقا حلالا رزقا حسنا ذكرا ورزقا حسنا يعني هذا خمر ما ذكر ما هو طيب ولا والرزق الحسن هو الطيب الحلال هو الطيب والذكر والخمر ما هو طيب هذا أول ما نزل ثم جاء آيات بعد هذا ثم جاءت آيات بعد هذا ثم جاءت الآية الحاكمة عدده وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بك عمل الشيطان يكذبوه لعلكم تصلحون إلى آخره فالشاهد أن ربنا تعالى وتقدس ينزل على عباده أشياء تابعة كليل كليل كليل كليل كليل كليل كليل كليل لأن لا يستيقن لأن لا يتركهم ويتحبهم ولأن لا يغربهم ولأن لا يرجون ما يأتي من القرآن يرجون ما يأتي من الرسول عليه الصلاة والسلام فأتي تدريجيا تقول عائشة رضي الله عنها لو نزل الخمر قالوا ما نترك الخمر لو نزل الزنا قالوا ما نترك الزنا لكن ترك هذا كله الحلال والحرام تركه أخيرا فأتى بالوعيد وأتى بالإنذار وأتى بالتبشير الساعة موعدهم والساعة أتى وأمر فسمع انتفض حتى لو كافر فسمع مثل التهديد هذا انتفض جزء وله كافر لهذا صار الناس تدريج يؤمنون بالتدريج وما نزل سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده وما نزل سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا زوجته عنده هذيك نزلت يقولون ألعب في الشارع والبقرة والنساء ما نزلت إلا وأنا عنده فأخرجت له المصحف فعملت عليه آية سورة قل فأخرجت له مصحفها فعملت عليه أي سورة تبتون أي سورة أي سورة الشاهد أنه قرأ المصحف وراح في ذهب ورجاء قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأولي وهن من تلادي قل البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إسحاق قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول قل إن سورة بني إسرائيل عن الذي أسرى بعبده ليلا سورة بني إسرائيل ومريم والكهف وطه الأصفاء والأنبياء والأنبياء هؤلاء السور من الكتاب من الدول ما نزل في مكة نزل كثير من القرآن نزل في مكة كثير تتبعت القرآن تراها مكية مكية مكية مكية قليلة اللي نزلت المدينة اللي نزلت المدينة قليل كل اللي نزل حلال وحرام ووعيد التأكيد الشديد كله في مكة نزل كثير من القرآن كله بل جملة القرآن نزل في مكة الشاهد يقول هذه السور من عتاق السور نزلت من عتاق القوة وإنهن من كلادي يعني من كنزي أقرأهن من كنزي اللي احتفظ بكم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال عبد الله قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنتين اثنتين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تعليم ابن مسعود آخرهن الحواميم. رحمه الله حدثنا أبو الوليد السيالي أبو الوليد السيالي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الصغير قال حدثنا عن البراء بن عازب البراء بن عازب قال تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمت سبح اسم ربك الأعلى يعني تعلمها وحفظها قبل أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. حفظها كثير من الصحابة حفظ المفصل حفظ غيرهم كثير من السنة لأن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه راح ذهب أول ما ذهب من المسلمين يقرئ الناس القرآن ومع سعد بن زرارة رضي الله عنهما وأول من جمعوا هو سعد بن زرارة مع مصعب أول من جمع الجمعة في المدينة مصعب بن عمير رضي الله عنه في المسجد يسمى مسجد سعد بن زرارة إلى آخره. الشاهد أن القرآن نزل وكثر في المدينة قبل أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني حدثنا عبدان حدثنا عبدان قال حدثنا عن أبي حمزة أبي حمزة قال حدثنا عن الأعمش عن الأعمش قال عن شقيق عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنتين اثنتين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تعليم ابن مسعود آخرهن الحواميم. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى قد علمت النظائر التي يقرأ بهن النبي عليه الصلاة والسلام من الفجر سنتين سنتين في الركعة سنتين في الركعة سورتين في الركعة سورتين. يقول ابن مسعود أنه علم هذا فدخل مع علقمة بن كيس النخعي فخرج العمى علقمة فسأله الناس فقال إنه يقول هي نظائر المفصل بشيء من المفصل. المفصل عند ابن مسعود من الحواميم يبدأ عند غيره يبدأ من القاف والقرآن المجيد أو من الفجرات أما من قاف أو من الفجرات من الفجرات لكن الصحيح أنه من قاف يبدأ المفصل من قاف ويبقى للأئمة أن يقرأوا في الفجر من المفصل يعني من طوال المفصل من القاف من الفجرات من القاف من الداريات أوائل طوال المفصل تبقى يعني الإنسان من طوال المفصل ما تجيب البقرة ولا تجيبها لعمران تقرأ قلة واقفين قد يكون فيهم الضعيف والصغير بالحاجة من أما قوم بالنوم فإن من ورائه الكبير والرائه ولا الحاجة أو الإنسان إذا تقرأ مثلا آل عمران ولا تقرأ الأعراف ولا تقرأ النساء وتمشي مبسوط من نفسك وتقرأ بنفسك لكن بغيرك يتعب من الوقوف يتعب من كذا إنما اقرأ المفصل أحسن لأنها أول خفيفة وثاني يعرفونها الناس يعرفون السورة إذا بدأت بقاف عرفوا أنك بدأت بقاف وعرفت أنه كم قال ويعرفون الداريات ويعرفون الصور ويعرفون الطوال المفصل وإن قرأت بأوساطه أحسن وإن قرأت باتصاله فلا كذلك الإنسان المهم من المفصل هو أحسن شيء تقرأ ويقرأ فيه الأئمة ولكنهم خالفوا هذا كله وصاروا يقرأون لنا من الطوال الطوال السور إلى آخره. باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة رضي الله عنها أسر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينزلق يعرض عليه يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من ريح من الريح المرسلة. قال البخاري رحمه الله باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. باب كان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام كل سنة مرة السنة التي لحق بربه عرضه مرتين. وقال لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها إن جبريل عرض أن يعلم القرآن مرة وهذه السنة مرتين ولا أراه إلا أجلي يعني أنه أجل طرف لأنه عرضه مرتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في رمضان. يقول ابن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يعارضه جبريل القرآن أجود الناس كأنه الريح المرسلة يعني كان يتقدم وكان يعطي وكان ينصح وكان وهو يقرأ القرآن مع جبريل. قال رحمه الله حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض وكان يعتكف كل عام عشرة فاعتكف عشرين في العام الذي قبض. قال البخاري رحمه الله حدثنا خالد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أنا أبي حسين قال حدثنا أنا أبي صالح السمان قال أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعارضه في القرآن مرة السنة التي لحق بربه فعارضه مرتين علامة إلى قرب أجله عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في عدد الأواخر من رمضان فاعتكف 20 ليلة في السنة التي توفي فيها اعتكف العشر الوسطى والعشر الأخيرة من رمضان. باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا حرص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. باب القراء على وقت النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا أخذوا القرآن حفظوه على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا حفظ بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن عمرو قال عن إبراهيم النخعي قال عن مسروق بن الأجدع قال عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال فقال عبد الله بن عم لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكر عند عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه لأن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول خذ القرآن من أربعة ثم حتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم أجمعين هؤلاء أخذوا القرآن وحفظوه على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. سالم إذا قرأ سكت الناس. سالم مولى أبي حنيفة رضي الله عنه إذا إذا قرأ القرآن كتب الناس كلهم يجتمعون لصوت التلاوة. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت عائشة قالت يا رسول الله من نفسي شخص يقرأ القرآن ما سمعت أحدا يقرأ مثله. فجاء عليه الصلاة والسلام بيته إلى المسجد ووقف عند الباب واستمع لقراءة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثالا. الحمد لله الذي جعل في أمتي مثالا في اليمامة رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبد قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع وسبعين سورة والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رأسا يقول غير ذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص قال حدثنا عن أبي حفص بن غياث أبي حفص بن غياث قال حدثنا عن الأعمش عن الأعمش قال عن شقيق بن سلمة عن شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة وسبعين سورة والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من عالمين لكتاب الله. يقول خطبنا عبد المسعود رضي الله تعالى بالكوفة لأنه كان أميرا عليها هناك فخطب الناس بالكوفة وقال إن أحفظ الناس أحفظ سبعة وسبعين سورة من كتاب الله ويعلم أصحاب الرب والسعادة بيد الله تعالى والصلاح غيره بيد الله تعالى وتقدم. قال لكني لست ما أنا أعلمه بكتاب الله لكن أنا خيره أنا لا أدري أنا مثلاً إنما أنا أعلمه بكتاب الله لأني أحفظ بضعا وسبعين سورة فإنهم لا يعلمون أني من أعلمه ولكني لست بخيره. قال شديد مثل يقول فما سميت رأسا يقول غير ذلك. يقول ذهبت إلى الحلقات كلها التي تحته فلما سمعت أحدا يرد عليه حتى من الصحابة رضي الله عنه لأنه صادق بما قال رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا بحمزة فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت ووجد منه ريح الخمر فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر فضربه الحد. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن الأعمش قال عن إبراهيم قال عن علقمة بن قيس قال كنا بحمزة فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال شخص ما هكذا أنزلت. يقول فجزع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى ونسابه لما رأى هو إذا هو سالك للخمر جميل سكران ويقول ما سكران يرد على ابن مسعود سكران ابن مسعود هو الأمير في الكوفة ذلك اليوم فأتى به قال تكذب في كتاب الله بين ما بين تكذب في كتاب الله ويقيم بين أنك تسك الخمر ونسو وجمع جلده 80 جلدة حتى الخمر تكذب في كتاب الله ومع هذا تجرب الخمر فأتى به جلده جاء أمام الناس. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال عبد الله رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم بما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ الإبل لركبت إليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياب قال حدثنا أبي حفص بن غياب قال عن الأعمش قال حدثنا مسلم بن قبيح قال حدثنا عن مسروق بن نجع قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت. يقول رحمه الله بن مسعود عن نفسه يقول الله الذي لا إله غيره وأنزلت سورة لا أعلم ما أنزلت بما أنزلت ولا أنزل ولا أنزلت آية إلا أعرف أتعد. كان يقول رضي الله عنه ما تنزل آية ما يمكن نتعدى عشر آيات حتى نعرف ما أنزلت وما أنزلت وما معناها وما أنزلت به وما المقصود منها ثم نتعدى عشر آيات. وهكذا قال حذيفة مثله ومن ما نتعدى العشر حتى نعلم ما أنزلت ومتى أنزلت وما معناها وما المراد منها إلى آخره. قال من كتاب الله ولو أعلم مني بكتاب الله تبلغه لبلو لركبت إليه. وإنه يعلم جزءا من 70 آية ولو كان يعلم أحدا أحفظ منه بكتاب الله تبلغه الإبل لركب إليه يتعلم منه. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة كلهم من الأنصار. سئل من جمع القرآن في النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنس بن مالك سئل من جمع القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال جمعه أربعة: ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأمي بن كعب وأبو زيد الذي يسمى عمرو بن سكر. وزيد كلهم من الأنصار الذي جمع القرآن كله. هنا معده وابن مسعود. ابن مسعود ليس من الأنصار. من الرابع؟ أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وليد بن ثابت وأبو زيد عمرو بن سكر. قال رحمه الله حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال ونحن ورثناه. قال البخاري رحمه الله حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثابت البناني وثمامة عن أنس بن مالك. بينه وبين أبيه واحد. ثمامة بينه وبين أبيه واحد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة. يقول أنس مات الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وأبو زيد عمرو بن سكر رضي الله عنه مجمع. يعني جمعوا الذي نزل من القرآن إن مات الرسول قال انتهى خلاص نزل كله فحفظوه كله. قال ونحن ورثناه. يقول ونحن ورثناه من النبي عليه الصلاة والسلام يعني قرأناه بعد الرسول من الصحابة حفظناه من الصحابة ومن بعدهم منهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر أبي أقرأنا وإنا لندع من لحن أبي وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدركوا لشيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننساها نأتي بخير منها أو مثلها. قال البخاري رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال عن حبيب بن أبي ثابت قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول عمر رضي الله عنه أقرأنا أمي بالفعل وإننا ندع شيئا مما كان يقرأ. يعني أنه يقرأ شيء ما كنا نقرأه نحن. إن قرأنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقرأ عن الرسول لكن هو يقرأ أشياء ما ننسخ من آية به يقول أو ننسيبها ننسيبها ما نقرأ من آية أو ننساها أو ننسيها أو ننساها كلها قراءات. يقول هذه القراءة ما قرأنا على عهد الرسول فما ننسخ من آية أو ننسيها ننسخها أو ننسيها يا رسول الله إلى آخره. وبيقول لو ننساها أو قال أو ننساها أو ننسخ من آية فما ينسخ من آية أو ننساها نعتذر إلى وحده. باب فاتحة الكتاب. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جوبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال ألا أعلمك عزم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت ألا أعلمك عزم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. باب فاتحة الكتاب. باب فضل فاتحة الكتاب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عن شعبة قال خبيب بن عبد الرحمن حدثنا خبيب بن عبد الرحمن قال حدثنا حفص بن عاصم قال عن أبو سعيد بن المعلى عن أبي سعيد بن المعلى أنه قال كنت أصلي ودعانا الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن بنسجد الاثنين فلم أجبه فلما انتهيت من الصلاة لحقته عليه الصلاة والسلام فقال ما الذي أخرك وأنا دعوتك؟ قال يا رسول الله كنت أصلي. قال لم يقل الله إذا دعاكم الرسول استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يفيدكم. فقال سأعلمك أعظم آية في القرآن. يقول مشينا قليل حتى وصلنا إلى الباب لنخرج قلت يا رسول الله تخرج إنك قلت سأعلمك أعظم آية في القرآن. قال هي الفاتحة الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم وهي أعظم ما أنزل علي من القرآن. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب غيبوا فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرا فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقى؟ قال ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تعصوا قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدري أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. قال البخاري رحمه الله باب تابع للباب بفضل الفاتحة. تابع بفضل فاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام قال حدثنا عن محمد بن سيرين قال عن أخيه معبد بن سيرين قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إننا كنا في سفر سافرين رفقة نزلنا الرسول عليه الصلاة والسلام فنزلنا بحي طلبنا منهم يطلبون فرفضوا. يقول فأنزل الله تعالى وتقدم حجرة من الحجرات فصارت السيدة نزلت سيدة فصار يصيح رياح الأسد على طريقه يصيح يقول فجاءتنا جارية أو قال جاءنا رجل الطريقة الأولى قال جاءنا رجل فقال أبيكم قاري فإن سيدنا لكم. يقول فقلنا والله ما نقرأ عليكم جئناكم فلم تضيفونا والآن ما نقرأ عليكم إلا بالبعث أعطونا 40 الطريقة الثانية غير هذه الطريقة، أعطونا 40 طريق ونقرأ عليهم ولا ما نقرأ. قال فأعطوه 40 طريقة وتجزيهم على 40 طريقة. فذهب فأخذ فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقرأ عليهم سورة الفاتحة فقط، كررها يقول كررها عليهم ثلاث مرات فبرأ سعد الخدري وجاء فأعطوه الجوع الأربعين. فلما رجع إلى قومه قالوا بالضبط رأس رأسه الفاتحة أما رأس الفاتحة الكتاب قال ما نقدر نعمل حاجة أمام الغنم هذه حتى نحكي الرسول للتكفير. يقول بدأنا ذهبنا إلى المدينة ولما وصلنا قلنا يا رسول الله حصل ما هو كذا وكذا وكذا وهذه الغنم. قالوا ندريكم أنها رقية وما يدريكم أنها رقية الفاتحة وما يدريك أنها رقية. يقول السيد رحمه الله إذا كررت أكثر من مرة الإنسان الفاتحة على مريض بإذن الله بإذن الله يفرح بإذن الله يفرح. أي مرض مو مرض كذا ولا مرض أي مرض كرر الفاتحة عليه فإن فيها حسن فأعلمه من الله والله يفرح من أي مرض كان تقرأ عليه سبع مرات كررها بإخلاص ودين ونية وصلاح وتقوى إلا يفرح المريض بإذن الله. يقول ما يدريكم أنها رقية يضربوني معكم بذلك. يقول فأتمناها فأعطينا الرسول معنا كان عليه الصلاة والسلام. باب فضل البقرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زبيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقال عثمان بن الحيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آتي فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. البخاري رحمه الله. باب فضل البقرة. باب فضل البقرة. قال حدثنا محمد بن كثير. حدثنا محمد بن كثير. قال حدثنا شعبة. شعبة. قال حدثنا سليمان الأعمش. سليمان الأعمش. قال عن إبراهيم. عن إبراهيم. قال عن عبد الرحمن بن يزيد. عن إبراهيم بن يزيد. قال عن عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد. قال عن أبي مسعود البدري. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم. من قرأ آيتين ثم حول السند. قال من قرأ آيتين ثم حول السند. فقال حدثنا أبو نعيم. حدثنا أبو نعيم. قال حدثنا سفيان. سفيان. قال حدثنا منصور. منصور. قال حدثنا إبراهيم. إبراهيم. قال عن عبد الرحمن بن يزيد. إبراهيم عبد الرحمن بن يزيد. قال عن أبي مسعود البدري. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة سقطاه. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ بآيتين من كتاب من سورة البقرة من آخر سورة البقرة سقطاه. يعني لو قرأت الإنسان آمن الرسول وأنزل إليه من ربه إلى آخر السورة ثبت وكان سورة البقرة. ونزل آيات في تأتي تسمى الزهروان. هذه عمران والبقرة يسميها الرسول عليه الصلاة والسلام الزهروان. من قرأ ما في بيت لم يكن له بيت إطلاقا لأنها نور ينير البيت بإذن الله. من قرأ الزهروتان أو الزهروان البقرة وآل عمران صار نور بيت الإنسان يضيء هذا النور بإذن الله. إذا كان الإنسان مؤمن مصدق بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم جاء بسند معلق وقال حدثنا عثمان بن عثمان. ثم جاء بسند معلق وقال حدثنا عثمان وقال حدثنا عوف الأعرابي. عوف الأعرابي. قال عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين. قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عن أبي هريرة يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام جعلني على الزكاة ليلة من الليالي زكاة الفطر. وقلني زكاة الفطر. وقلني على زكاة الفطر. يقول فلم أشعر في آخر الليل إلا وإنسان يتحرك ويحتم من الطعام يحتم. يقول فمسكته قلت لا أرضى عنك إلى رسول الله عليه قال دعني ولا نعود. يقول فلما أصبحت أخبرت الرسول قال كذا بقى ويعود رايح يعود هذا شيطان وسيعود. يقول لما قال الرسول أنه يعود حرصت عليه فجاء في الليلة وسكته. يقول ما تعود يعود خلاص ما عاد فكرته. قال اتركني يستعود. الثالثة قال اتركني وعلمك آية من كتاب الله. يقول فجاء تركته علشان يعلمني. قال إذا أويت إلى دراجك فقط آية الكرسي إنه لا يضرك شيطان. لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فإنه لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فلما أصبح أبو هريرة ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره وقال صدقك وهو كذوب. صدقت مكتوب الآية وهو كذوب. ذاك شيطان. ذاك شيطان. اللهم أعطنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن تولينا. اللهم توفنا محبوبين وألحقنا بالصالحين.